ولا شك أن الإنسان إذا كان في شبابه وقوته وصحته حريصا على السنة يطبق السنة ويفعلها، ثم جاءه العارض كتب الله له الأجر تاما كاملا. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع، وهم الذين كانوا محافظين على الطاعات فلما كبروا قال رددناه أسفل سافلين، يعني الكبر والضعف. لكنه سبحانه بين أن المؤمن المجد في طاعته في شبابه مستقيم على أن أجره تاما كاملا. فإذا كان الإنسان في صحته حتى ولو كان شبابا ربما يأتيه مرض أو يأتيه ضعف فلا يستطيع أن ينصب، فيرفق بنفسه ويأخذ بيسر الله عز وجل ويكتب له الأجر كاملا إن شاء الله.